واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما. والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر. فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا. فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. أقول وإنما جعل الإمام ابن القيم صحة الفهم من أجل نعم الله على عباده، لأنها توصل إلى النجاة في الدنيا والآخرة والفوز بهما. وما ضل من ضل من فرق المسلمين إلا من الخلل في الفهم للكتاب والسنة، وعدم إدراك مراد الله ورسوله من الكتاب والسنة. ربط ابن القيم بين حسن الفهم وتقوى الله في السر والعلانية. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: قوله تعالى واتقوا الله أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره، ويعلمكم الله كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وكقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. قوله: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قيل فرقانا أي مخرجا من كل ضيق، وقيل نجاة، وقيل نصرا، وقيل فيصلا بين الحق والباطل. قال ابن كثير: وهذا أي هذا الأخير فيصلا بين الحق والباطل، وهذا أعم مما تقدم، وهو يستلزم ما تقدم كله. فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة، وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها سترها عن الناس، سببا لنيل ثواب الله الجزيل. قوله تعالى: ويجعل لكم نورا تمشون به، يعني هدى يتبصر به من العمى والجهالة، ويغفر لكم، ففضلهم بالنور والمغفرة. قلت: روى ابن أبي شيبة في المصنف عن خبير الفتن أعلم الصحابة بالفتن حذيفة بن اليمان، لما سأل صاحبه أبا مسعود فقال له: يا أبا مسعود، هل عرفت دينك؟ قال: قلت بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يلتبس عليك الحق والباطل فلم تدر أيهما تتبع، فتلك الفتنة. فالذي ملكه الله ومن عليه بالفرقان الذي لا يأتي إلا من التقوى بهذا الفرقان ينجو، ويجعل الله له المخارج من كل ضيق في الدنيا والآخرة، ويفصل به بين الحق والباطل، بين الغي والرشاد، بين الهدى والضلال، بين السنة والبدعة، وأهل السنة وأهل البدعة. كل هذا قائم على صحة الفهم وحسن القصد، وهما قائمان على تقوى الله. قال السعدي في تفسيره: قوله ويجعل لكم نورا تمشون به، أي يعطيكم علما وهدى ونورا تمشون به في ظلمات الجهل، ويغفر لكم السيئات. وقوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة الفلاح. وقد رتب الله على التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئا كثيرا، فذكر هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء، كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها. الأول الفرقان، قال هو العلم والهدى والضلال والحق والباطل والحلال والحرام، وأهل السعادة من أهل الشقاوة، يفرق بين كل هذا. والثاني والثالث تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق. وعند الاجتماع يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر، ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. الرابع الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه، والله ذو الفضل العظيم. وعليه فهذا الفرقان الذي يعطاه المتقون الذين يعلمهم الله ويفهمهم الله دينهم ودنياهم، وعلى قدر التقوى يكون الفهم سلبا وإيجابا، فإن الفهم نعمة وشكرها العمل الصالح، وبدون شكرها تسلب. وصرح بذلك القرطبي في تفسيره حيث قال في قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، قال وعد من الله أن من اتقاه علمه أن يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه. وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقانا، أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل. ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قلت فهل هناك أعظم من أن يعرف العبد الحق من الباطل فيتبع الحق ويجتنب الباطل؟ بل تقوى الله السبب للحياة الرغدة الكريمة وسعة الرزق، كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهنا يحدث الاتعاظ مما يحدث للأمم السابقة. قال ابن كثير في تفسيره يقول تعالى مخبرا عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل إليهم وفيهم الرسل، كقوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، الإيمان ينفع، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أي ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم يونس فإنهم آمنوا، وذلك بعدما عاينوا العذاب أمام أعينهم، كما قال تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حتى حين. وقال تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أي آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل معتقدا وقولا وفعلا وصدقت به واتبعت، واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي قطر الماء المطر الذي منه كل شيء حي ونبات الأرض. قال تعالى ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي ولكن كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم. وقال السعدي لما ذكر تعالى أن المكذبين للرسل يبتلون بالضراء موعظة وإنذار وبالسراء استدراجا ومكرا، ذكر أن أهل القرى لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا صدقته الأعمال واستعملوا تقوى الله ظاهرا وباطنا بترك جميع ما حرم الله لفتح الله عليهم بركات السماء والأرض، فأرسل السماء عليهم مدرارا وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش به بهائمهم في أخصب عيش وأغزر رزق من غير عناء ولا تعب ولا كد ولا نصب. ولكنهم لم يؤمنوا ولم يتقوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بالعقوبات والبلايا ونزع البركات وكثرة الآفات وقلة الأرزاق وغلاء المعايش، وهذا كله بعض جزاء أعمالهم لا كله، وإلا فلو أخذهم بجميع ما كسبوا ما ترك عليها من دابة. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فصحة الفهم تدفع الفقيه عند وجود الغلاء للرجوع إلى نفسه وتقصيره في تقوى الله ووقوعه في معصية الله، ويؤكد ذلك قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. كل هذا بالاستغفار من الذنوب، والأصل ألا نذنب قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع الآية والحديث، ثم علق عليهم شارحا فقال: هذه الآية والحديث يدلان على أن من لم يحصل له السماع الذي يفقه معه القول ويفهم، فإن الله لم يعلم فيه خيرا ولم يرد به خيرا. وأن من علم الله فيه خيرا، أي بعمله الصالح وفطرته السليمة، أو أراد به خيرا، فلا بد أن يسمعه ويفقه. إذ الحديث قد بين أن كل من يرد الله به خيرا يفقهه، أي يفهمه في الدين. فالأول مستلزم الثاني، والصيغة عامة، فمن لم يفقه لم يكن داخلا في العموم، فلا يكون الله أراد به خير. وكذلك قولهم: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، سماع فهم يترتب عليه العمل بعد القول. بين أن الأول وهو علم الله بأن فيهم خيرا شرط للثاني، وهو إسماعهم سماع فهم وقبول. وهذا حال المؤمنين، بخلاف الذين يقولون بسماع لا فقه معه أو فقه لا سماع معه، أعني هذا السماع الذي يترتب عليه القبول والعمل. ودلت الآية على أنه ليس لكل من سمع وفقه يكون فيه خير، بل قد يفقه ولا يعمل بعلمه فلا ينتفع به فلا يكون فيه خير. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فعلى ضوء كلام شيخ الإسلام على الآية والحديث يعلم أن الخير كل الخير في الفقه وحسن الفهم الذي يترتب عليه خير الدنيا والآخرة. قال ابن القيم الإمام: وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد. أقول: فهذا النور لا يقتبسه إلا من انتهج منهاج النبوة وكان على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، وتدين بشريعة الفرقة الناجية الجماعة ونبذ الفرقة والاختلاف والشقاق والتحزب والعصبية والهمجية والتقليد الأعمى، وقدم الله ورسوله على النفس والأهل والناس أجمعين والغالي والنفيس، واتصف بالإنصاف وترك الهوى الذي يهوي به إلى السحيق الأوهد والهبوط الأنكد. ثم قال ابن القيم رحمه الله على هذا النور: يمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية. فقوله يمده حسن القصد، أي يغذي هذا النور، هذا الفرقان الذي يعلم به المؤمن الفقيه الفهم الفرق بين الحق والباطل. هذا النور المقذوف في قلب العبد صلاح النية وخلوص العمل لله، لا لدنيا ولا لشهرة ولا لمنصب ولا لسماع أو رياء أو نفاق، بل لله وحده سبحانه. كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالدين القيم القويم المستقيم هو الذي يقوم على إخلاص العبادة لله في القول والعمل، وهذا الإخلاص هو رأس التقوى. فإذا كان هذا الفهم نورا يقذف في قلوب الصالحين، فليعلم من زاغ أو انحرف أو ابتدع أو ناصر شيخا مبتدعا وغضب له ووالى فيه وعاد فيه، فليعلم هذا أنه ما زاغ إلا لمعصية ارتكبها أو ظلم ظلم به نفسه أو ظلم غيره، فليتب إلى الله ليرزقه الله نور الفهم وفرقان التمييز. وتحري الحق، أن يتحرى العبد الحق والعدل في القول والعمل والقصد والنية، لأن على الحق قامت السماوات والأرض. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. من هنا بلغ عطاء بن أبي رباح عن الصحابة رضي الله عنهم فيما رواه أبو نعيم في الحلية أنهم قالوا: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. قال السعدي: فاحكم بين الناس بالحق أي بالعدل، وهذا لا يتمكن منه إلا بعلمه أو بعلم بالواجب وعلم بالواقع وقدرة على تنفيذ الحق، ولا تتبع الهوى فتميل مع أحد لقرابة أو صداقة أو محبة أو بغض للآخر فيضلك الهوى عن سبيل الله ويخرجك عن الصراط المستقيم. لذلك قال ابن القيم بعد الكلام السابق على نور صحة الفهم ويقطع مادته: اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. وعليه فصحة الفهم وحسن الفقه عن الله ورسوله قائم على الأعمال الصالحة فرضها ونفلها، وبقدر الإخلال فيها بقدر ما ينزع العبد الفهم ويوصف بالغباء والبلادة وسوء الفهم. يبرهن ذلك هذا الحديث القدسي الجليل الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا أقصى ما يصل إليه العبد من الفقه والفهم بأن يسدد في سمعه وبصره وبطشه وسعيه وفي شأنه كله، حيث يسمع بالله ويبصر بالله ويبطش أن يسعى ويتحرك بالله، وسعيه وفي شأنه كله حيث يسمع بالله ويبطش بالله ويتحرك بيديه بالله ويمشي بالله، وكان الله حسبه ووكيله. ولما كان الاعتصام بالسنة نجاه كما روي ذلك عن الصحابة، وصاحب السنة صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله على بعض الغيب ليتم به البلاغ، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمن تمسك بسنة الخلفاء الراشدين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رزق الفقه والفهم الصحيح الحسن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق على صحته: خير الناس قرني، وهي خيرية عامة في كل شيء في العلم والفهم والقول والعمل والمعتقد والهدى والأخلاق والمعاملات وكل نواحي الدين والدنيا. كذا فسره الأئمة كابن القيم وابن تيمية، بل جعلهم صلى الله عليه وسلم أمانا للأمة. فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وذهاب الصحب بذهاب المنهج، بذهاب الهدي، بذهاب السنة، بذهاب الأخلاق، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعد. ليعلم أن كل من يطعن في صحابي من صحابة رسول الله فإنما يطعن في القرآن ابتداء، يطعن في السنة بل يطعن في الله والرسول. وروى الآجري في الشريعة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة، أولئك الذين ينبغي أن يستن بهم أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذه العلة التي أوجبت علينا اتباع الصحابة. ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أكثر من 40 وجها ودليلا لوجوب اتباع الصحابة. فمن أراد أن يرزقه الله الفهم الصحيح فعليه بالسير على هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم. روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والآجري في الشريعة واللفظ له عن عمر بن عبد العزيز هذا الأثر الجليل الذي كان يردده الأئمة كما قال الإمام مالك وابن القيم: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وعليه فصحة الفهم وحسن القصد اللذان هما ساقا الإسلام، وقيامه عليهما قد قام بدورهما على صحة الاتباع لما كان عليه صحابة رسول الله، وبقدر مخالفة الاتباع بقدر حدوث الخلل في الفهم، وبقدر المعصية بقدر حدوث نقص في الفهم. ولو علم الله في عبده خيرا من حرصه على المداومة على الطاعة والاتباع وترك المعاصي والابتداع وفق لصحة الفهم والسداد في القول والعمل وتجنب الزلل والانحراف، وإنما يزل وينحرف عن الصراط المستقيم والمنهج القويم من لا يأبه الله له لعدم صلاحه وانعدام الخير فيه، فهان على الله لما أعرض عن الله أعرض الله عنه فتركه في ضلاله يترنح ترنح السكران. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلربما علم ما كان ينكره قبل أن يموت بأيام، ولربما مما قدمت يداه مات على ما هو عليه من الضلال. ومن هنا ليس على الدعاة إلى الله على بصيرة إلا البلاغ المبين البلاغ البين الواضح، أما الهداية فعلى الله، يرزقها من يستحقها لأنها غالية، لا ينالها إلا من دفع حقها وبذل ثمنها. ولا تعس على القوم الظالمين، لا تعس على القوم الظالمين، ما علينا إلا البلاغ. ولو علم الله فيهم خيرا لفتح قلوبهم للحق. ولا تأس على القوم الفاسقين، من أخذوا بأسباب الزيغ والضلال، ولو علم الله فيهم خيرا لفهمهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإذا تقرر عندك ما مضى في الخطبة الأولى وما أصله لك الإمام ابن القيم من أن عمودي الإسلام وساقيه هما صحة الفهم وحسن القصد وما يتفرع على ذلك من بيان، فعلم ما ضل مضل ولا انحرف منحرف، ولا شذت فرقة من فرق الإسلام عن الجماعة وزاغت عن الصراط المستقيم إلا بسبب سوء الفهم وفساد القصد. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ولا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل أو عجز أو غرض فاسد. قال: فلا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل أو عجز أو غرض فاسد. قال رحمه الله: فلا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل أو غرض أو عجز أو غرض فاسد. قلت: وسوء الفهم نوع من الجهل. ولكي تستشعر عظم هذا الأمر فاعلم أن الإرهاب الذي فيه العالم اليوم من قبل الجماعات الجهادية التكفيرية إنما هو من سوء الفهم ابتداء. الإرهاب قد ارتبط بهؤلاء الكفار، فالعالم الإسلامي بعيد عن الحرب العالمية، فوقع هؤلاء من اليهود والأوروبيين وقعوا في هذا الإرهاب، وقتل على إثر الحرب العالمية 60 مليون. فلا يطعن أحد في الإسلام مهما كان الذي يحدث، فالذي يموت القليل عشرات قل مئات. أما الإرهاب الحقيقي الذي يقوم به هؤلاء والذي قامت به إسرائيل هناك في غزة، دمرت غزة عن بكرة أبيها بكل شيء، بالجماد والحيوان والإنسان والصغير والكبير والشيخ والعجوز والمساجد والكنائس والمستشفيات والمدارس وكل شيء. فهذا ابتداء حتى تفهمه رحمك الله. فاعلم أن الإرهاب الذي فيه العالم اليوم من قبل الجماعات الجهادية التكفيرية إنما هو من سوء الفهم لدين الله. أتكلم على ما يخصنا من هؤلاء المسلمين الذين شوهوا دين الإسلام وجعلوا الدموية أصلا في هذا الدين الحنيف، إنما هو من سوء الفهم لدين الله. قال الشاطبي الإمام في الاعتصام في كتابه الاعتصام، وهو من الكتب الأم التي يرجع إليها لمعرفة أهل السنة من أهل البدعة، ومما يوضح ذلك ما خرجه ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا صاحب ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما: كيف رأي عمر، رأي ابن عمر في الحرورية يعني الخوارج؟ قال: يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. إن ابن عمر كان إذا سئل عن الحرورية قال: يكفرون المسلمون ويستحلون دماءهم وأموالهم وينكحون النساء في عدتهم وتأتيهم المرأة فينكحها الرجل منهم ولها زوج. هذا ما كان عليه الخوارج الأول على عهد أصحاب النبي. فلا أعلم أحدا أحق بالقتال والقتل منهم. فسر سعيد بن جبير من ذلك فقال: مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أهل الأهواء يلبسون على الناس دينهم ويخفون العلم. نقل ابن القيم في مدارك السالكين عند منزلة التوبة وهو يتكلم على أنواع الكفر أن قوله: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون فأولئكم الظالمون فأولئكم الفاسقون، قال: كفر دون كفر. أجمع الصحابة على ذلك، فهذا ليس قول ابن عباس فحسب، قال ابن القيم وعامة أصحاب رسول الله على هذا القول. لذلك يقول سعيد بن جبير: مما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرنون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر، ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك، فهؤلاء مشركون، فيخرجون على الأمة يقتلونهم. ومن عدل بربه فقد أشرك، فيخرجون على الأمة يقتلون ما يرونه مخالفا لهم لأنهم يتأولون هذه الآية. ما فجر شاب أو رجل نفسه إلا على هذا الخلل الفهمي، لأنه يكفر عامة المسلمين الأطفال قبل الكبار، فيفجر ويظن أنه يتقرب إلى الله بهذا الإجرام. قلت: وهذا حال الخوارج الجدد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ووصفا إياهم كما في الصحيحين: سفهاء الأحلام، أي سفهاء العقول لا يفهمون، فأدى بهم غباؤهم وسوء فهمهم لكتاب الله وسنة رسوله إلى ذيوع الفساد والإرهاب في ربوع البلاد، الذي بدوره يؤدي إلى الاضطراب العام وسوء الأحوال الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والدينية وسائر الأحوال. إن كان هناك من المستثمرين الأجانب يأتون إلى مصر بالمليارات ليأكل المصريون وتنفتح فرص العمل، فإذا أراد أن يأتي ورأى مجرم فجر كنيسة أو فجر مسجدا انكف ورجع، فهناك تأثير عام من هذا الإرهاب على كل النواحي الاقتصادية والمادية والاجتماعية والأمنية وكل شيء. ومن جهة أخرى تجد فسادا مستشريا عظيما ناجما عن سوء الفهم، وهو الطعن في الثوابت والأصول الشرعية الدينية من الكتاب والسنة والإجماع وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا إلينا هذا الدين، إذ الطعن فيهم طعن في كل الدين، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، وهم الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة. هؤلاء المجرمون العلمانيون الليبراليون طعنوا في أصح الكتب في البخاري ومسلم وكتب السنة من باب الإسناد الذي تميزت به هذه الأمة. نقول لهم: القرآن نقل إلينا بالإسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن مسعود عن رسول الله أنه قال الآية كذا كذا كذا كذا كذا كذا، فالطعن في البخاري طعن في القرآن في عاقبة المآل في المستقبل، ولكنه مكر عظيم. كل هذا الخراب الديني تحت مسمى التنوير وحرية الفكر والتعبير يهدمون به الديانة كلها، فهم يخرجون المسلمون من نور الكتاب والسنة إلى ظلمات البدع والجهالات والإلحاد بالله تحت مسمى التنوير وتطوير الخطاب الديني، فسعوا في تطويره على هذه الشاكلة حتى خربوه ودمروه. وقد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فلا رأي ولا حرية ولا فكر مع قول الله ورسوله إلا لغير المؤمنين. ومن جهة ثالثة تجد مناكير عظيمة نبعت من سوء الفهم في إرادة تغيير المنكر فأنكروه بما هو أشد منه إنكارا، كهؤلاء الذين يعتبرون المظاهرات والمسيرات وسيلة لتغيير ما يرونه هم منكرا، وليس وراء هذه المظاهرات إلا الفوضى والخراب، وإنما ينكر المنكر من يعرف المنكر من المعروف ابتداء، وهذا لا يكون إلا لأهل العلم. يا أبا مسعود، هل عرفت دينك؟ فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع، فتلك الفتنة. الجاهل لا يعرف الحق من الباطل ولا المنكر من المعروف، فكيف تدفعونه وتهيجونه وتأزونه أزا ليخرج لإنكار المنكر؟ أي منكر وهو في حياته على منكرات عظيمة؟ وهذا لا يكون إلا لأهل العلم لا لعوام الناس الذين لا يحسنون الكثير من أمور العبادات اليومية، ولا يزالون يسألون كل يوم عما لا يسع المسلم جهله من العبادات والمعاملات. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال القرطبي في تفسيره لتعلم ما عليه ضلال أهل جماعة الدعوة والتبليغ، قال: ومن في قوله منكم ولتكن منكم للتبعيض، ومعناه أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يجب أن يكونوا علماء. كيف تدعو الناس وأنت تجهل ربك وصفات ربك وشروط لا إله إلا الله، تجهل شروط لا إله إلا الله وأركانها ومقتضياتها ولوازمها؟ وليس كل الناس علماء. قلت فإن أنكر المنكر الجهال زادت المنكرات وعمت، وكثرت المفاسد وطمت، لأنهم لا يعرفون فقه إنكار المنكر، مع أن الأصل في إنكار المنكر السرية، لأن النصيحة على الملأ فضيحة. روى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن عمر بن عبد العزيز قال: من نهى عن المنكر بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فإن صحة الفهم وحسن القصد تدفع المسلم للالتفاف حول ولي أمره حاكم بلده، فيدين له بالسمع والطاعة، ولا يخرج عن الجماعة، ويدعو له بالتوفيق والسداد، ويظهر ما يقوم به حاكمه من المشروعات والإنجازات الضخمة الملموسة، ليؤلف عليه قلوب رعيته وشعبه، ويحذر الناس من هؤلاء المجرمون الخوارج الجدد. إعلامي القنوات الفضائية يتصيدون الزلات والأخطاء ويبالغون في ذلك حتى ينفرون الناس من ولي أمرهم. هل تكلم مجرم منهم على إنجاز من الإنجازات العظيمة التي تقوم بها الحكومات المصرية؟ إنما الأمر حاكم البلاد حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، اللهم أمين، يتكتم على المشاريع حتى لا يبين هذا الأمر، حتى يكتمل المشروع فيعلن عن لماذا؟ لوجود النية من الإرهابيين والمفسدين لخراب العباد والبلاد والأخضر واليابس. فرجل حكيم عاقل قليل الكلام يسكت ويخرج بعد بين الحين والآخر بمشروع عظيم. لماذا لا تذكر هذه المشاريع؟ ليؤلف عليه قلوب رعيته وشعبه، ويحذر الناس ممن يتبعون الزلات والسقطات، لينفروا الناس من ولي أمرهم، لأن الناس لو كرهوا حاكمهم لفسدت العباد والبلاد بخروجهم عليه، كما حدث في الثورة المشؤومة الماسونية العبرية في 25 يناير. قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إجابة إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره ولا ينبغي. وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. حديث متفق عليه. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أنكر منه. قلت: ومصداق ذلك الخراب والدمار العام الذي حدث في الأمة العربية في السنوات الست الماضية، لما خرج المسلمون على حكامهم، انظروا إلى ليبيا وسوريا واليمن، فما رزق العباد نعمة بعد نعمة الإسلام خيرا من صحة الفهم وحسن القصد في القول والعمل، ثم التعبد إلى الله على ضوء هذين الأصلين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن الفقه في الدين القائم على صحة الفهم والذي يدين به كل مؤمن حصيف فطن فقيه فهم بغض كل شيخ أو داعية هيج الناس في مصر وسائر بلاد المسلمين على الخروج على حكامهم من قبل والآن، لأن تهييجهم لشعوبهم أدى إلى الخراب العام الذي يجني ملايين المسلمين ثماره النكدة السوداء من الجوع والمرض والتشريد والتشتيت وسفك الدماء والطرد من الأوطان وضياع البلدان. ويعلم من أوتي صحة الفهم أن هؤلاء المشايخ ولو ذاع صيتهم وشهرتهم هم عصبة من الجهال الذين لا يعلمون، منزوع الفقه والفهم، لا يدركون الصالح من الفاسد، ولا يملكون فرقان التمييز بين الصواب والخطأ والحق والباطل والغي والرشاد والبدعة والسنة، وإلا لما هيجوا السوريين واستباحوا دماء بشار والليبيين واستباحوا دم القذافي وإن كفر فعلا. فما الذي حدث من وراء هذه الاستباحة؟ ترون يرى الجاهل قبل العالم والصغير قبل الكبير، فلا يحق لهم أن يتكلموا في دين الله بعد أن أهلكوا الأمة بفتاويهم الدموية السوداء. وقد توجب على كل مسلم بغضهم والتقرب به إلى الله. فإن قال قائل هؤلاء حسن النية وما أرادوا الوصول بالأمة إلى هذا الخراب والدمار العام، قلت ليس بحسن النوايا تدار الشعوب، وإنما بالعلم والفهم والفقه. قلت لهم عذر أقبح من ذنب والنتيجة واحدة، فلا يحق لهم أن يتكلموا في دين الله. والذي أراه في هؤلاء المشايخ فساد المعتقد والإصرار على عقيدة الخروج وعدم الأمانة في نصح شعوبهم والإصرار على الباطل والتكبر عن الرجوع وعدم الاعتراف بما تسببوا فيه من الهلاك، فقد توجب على المسلمين كرههم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. عباد الله، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وليس هناك بعد هذا كلام إلا ما قاله الله ورسوله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.